أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين ورافع الله قدرك وعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في الحديث خلوف فم الصائم عند الله كريح المسك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فما هي كيفية المضمضة للصائم لكي لا يذهب الريح وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هي كيفية المضمضة أو الريح الفمي؟ هذا كيفيتكم بالفعل. خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف من الجوف وليس من الفم. الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب ظمأ الأحشاء وجوع الأمعاء، وليس من له علاقة بالفم. الفم هذا، ولذلك يجوز للصائم أن يستاك ولا يذهب خلوفه ولا يتأثر، لأنه منشأه موجود، يعني ناشئ من الجوف ولا يؤثر فيه. فالمضمضة تتمضمض لكن لا تبالغ، كما أنك تستنشق ولا تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما. حقيقة المضمضة إدارة الفم في الماء، أن يديره يمينا وشمالا حتى يستوعب أجزاء الفم. المضمضة فيها وجهان. الوجه الأول عند العلماء، قال بعض العلماء: المضمضة إدارة الماء في الفم، والإدارة هي التحريك، وهي مأخوذة من قول العرب: تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. فالمضمضة تحريك الماء. بناء على ذلك، لو أن شخصا أدخل الماء ولم يحرك ثم لفظه لم يكن قد تمضمض. ثانيا، قال بعض العلماء: المضمضة لا بد فيها من أمرين: إدارة الماء وتحريكه، ثم مجه وطرحه. هذا القول الثاني لا يمكن أن تكون المضمضة إلا بعد طرح الماء وإخراجه، وعليه فإنه لو بلع الماء لم يكن متمضمضا على هذا الوجه الثاني. والحقيقة الوجه الثاني وعلى السنة، على ظاهر السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك الماء في فمه ثم مجه ولفظه، فهذه هي السنة وهذا هو الوارد، أن يحرك الماء ثم إذا كان صائما لا يغرغر. فالغرغرة مثل المبالغة في الاستنشاق، لأنه من تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال بالعبادة، ولم يأمر الله ورسوله بالغرغرة في المضمضة، وإنما ورد في السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل السواك على طرف لسانه كأنه يتهوع صلوات، كأنه يتهوع صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ في السواك. وبناء على ذلك، هذه حقيقة المضمضة، أنك تحرك الماء ثم تطرحه من فمك، ولا تغرغر ولا تبالغ في المضمضة حتى لا يؤدي ذلك إلى فساد صومك. وهذه المضمضة لا علاقة لها بالخلوف ولا تأثير لها على الخلوف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحبك في الله. ثم يقول: رجل داعب زوجته في نهار رمضان وأنزل ولم يجامعها، فماذا عليه من كفارة وإثم وجزاكم الله خيرا؟ هو لا يجوز للشخص إذا غلب على ظنه أن التقبيل يفضي به إلى فساد صومه، خاصة الشاب وحديث العهد بالعرس، ومن لا يضمن نفسه ولا يملك أربة فإنه يمسك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصوم حق لله وحفظه حد من حدود الله، ينبغي أن يحفظه ولا يضيعه. وبناء على ذلك، إذا غلب على ظني هذا في الابتداء، إذا غلب على ظني أنه سيفسد صومه بالإنزال فإنه يأثم، لأن الغالب كالمحقق، وكأنه يريد إفساد صومه بتعاطيه لهذا السبب. ثانيا، أما إذا غلب على ظنه أنه يملك نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يفسد صومه، فإنه يجوز له التقبيل ولا بأس في ذلك ولا حرج. لكن المداعبة والاسترسال فيما يبعث عن الشهوة وفساد الصوم ممنوع منه الصائم، ولذلك ينبغي عليه أن يحفظ صومه، فإذا حصل الإنزال فسد الصوم، ولزمه أولا أن يتم صومه يمسك بقية يومه، وثانيا يلزمه قضاء هذا اليوم. واختلف العلماء على قولين مشهورين: هل إنزال المني في رمضان يوجب الكفارة المغلظة أو لا؟ فالشافعية والحنابلة على أنه لا يوجبها، بناء على قول كما في حديث أبي هريرة، على قول المجامع سلم بن صخر البياضي، قوله: جامعت أهلي في نهار رمضان، فالتفتوا إلى منطوق النص وقالوا نهار رمضان معتبر، فإذا وقع في غير رمضان فإنه لا تجب عليه الكفارة كما لو جامع في قضاء رمضان. فقوله جامعته، فقالوا لو حصل الإنزال بدون جماع فإنه لا تلزمه الكفارة، فعندهم لا تلزم الكفارة بالإنزال في رمضان لأنه لم يحصل جماع، ولا تلزم الكفارة بالجماع في غير رمضان لأنه جامع في غير رمضان، فلا بد من الاثنين التي قالها المجامع، قال جامعت في نهار رمضان وأنا صائم، فجمعوا بين الأمرين بين الوصفين. وأما الحنفية والمالكية رحمه الله فالتفتوا إلى المعنى وقالوا إن قوله في نهار رمضان وأنا صائم المراد به انتهاك حرمة الشهر، وهذا الانتهاك وانتهاك حرمة العبادة، فأصبح عندهم انتهاك حرمة الشهر هذا لرمضان، وانتهاك حرمة العبادة في غير رمضان لأن القضاء منزل منزلة الأداء، فقالوا لو جامع في القضاء لزمته الكفارة، ولو أنزل بغير جماع في رمضان فقد انتهك حرمة الشهر ولزمته الكفارة المغلظة. والحقيقة يزجر الناس بذكر هذا الخلاف، وإن كان الأقوى أنها تختص برمضان وبالجماع، لكن الزجر أن يقال لهم إن القول بوجوب الكفارة فيه قوة حتى يرتدعوا، لأن هذا من حدود الله عز وجل، التساهل فيه يفسد على كثير من الناس صيامهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حفظك الله ونفع الله بعلمكم ورحم الله والديك ووالدينا، ثم يقول: هل صحيح ما يقال أعمالنا بين القبول والرد ما عدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل؟ نرجو منكم الإفادة، عفى الله عنا وعنكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله على ما دعوت ورجوت خير الجزاء، وجعل لك ولوالديك ولكم جميعا مثل ما دعوت ورجوت. أخي الكريم، كل الأعمال الصالحة موقوفة على القبول كلها، وليس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية تنفرد، هذا يقوله بعض الشعراء، أما نص ثابت عن الكتاب والسنة يستثني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من العبادات فلا أحفظ شيئا صحيحا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منها قول لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة العظيمة إذا لم يتقبلها الله من العبد ما قبلت. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يرفع القواعد من البيت ومعه إسماعيل وهو يقول ربنا تقبل منا، وإذا كانت الصلاة التي هي العبادة والوقوف بين يدي الله والتي هي فريضة والركن الثاني من أركان الإسلام تتوقف على القبول، فما بالك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها شرفها وفضلها، لكن لا يبالغ في ذلك بحيث يقال إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلت منه صلاته، لأن القبول مرتبط بأمور أخرى، فقد يكون العبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقبل الله منه الصلاة لأنه عاق لوالديه، قاطع للرحم، لأن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم تمنع القبول والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية. كما أن بر الوالدين من أسباب القبول. فأخي الكريم، كان عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أن لي صلاة واحدة مقبولة لاتكلت، لما دنت منه قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أليس الصلاة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ فإذا مسألة تخصيص الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مقبولة مطلقا هذا ليس بصحيح، فالله عظيم ومن تعامله عظيم كريم، مع أنه عظيم كريم والظن به سبحانه أنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول وأنه لا يخيب عباده وأنه ذو الفضل العظيم، لكننا لا نستطيع ولا يستطيع الإنسان مهما كان صالحا أن يجزم بأنه مقبول. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. لا يستطيع الإنسان أن يعلم أنه تقبل الله من أو لم يتقبل إلا إذا اصطفت قدماه بين يدي الله، وجاء ذلك اليوم الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، وهو يوم الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما هو الصدق؟ الإخلاص. الصدق الإخلاص، لأن الإنسان قد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويغتر بصلاته، قد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل أثناء صلاته، لأنك لما تصلي ينبغي تصلي بأدب مع الله ومع من تصلي عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، متذكرا لفضله وعظيم حقه عليك وعلى الأمة، فتقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فتصلي عليه بقلب حاضر، وهذه كلها أمور تعين على القبول، فالقبول أمر عظيم. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يخص عبادة أو قولا أو فعلا بأنه مقبول مباشرة إلا إذا دل الدليل على هذا التخصيص. النصوص وردت كما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمر موقوف على القبول. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. وقد يأتي العبد بكثير من صلاة وصيام وعبادة ويأتي والعياذ بالله عاقا لوالديه أو قاطعا للرحم فلا يتقبل الله منه صلاة، وإذا لم يتقبل الله منه لا يستطيع أحد أن يرحمه من دون الله عز وجل. هذا هو الذي رجفت به قلوب الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وقال ربه من قبل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قبول أمره عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يغلب جانب الخوف في حال الأمن ولا يصل إلى القنوط، وإنما الخوف من الله، وهذا هو الذي يبعث على الأدب مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. وذلك تجد الناس في أزمنة السلف الصالح كانت صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنهم استصحبوا معها هذا الشعور، وهو أنهم إذا أدوا العبادة لم يقطعوا على أنفسهم بقبول، فيصبح الإنسان خائف. يحمل المؤمن قبل العبادة أولا الصواب فيها، أن يهدى إلى الصواب، لأنه ليس هناك عمل صالح إلا بشرطين، الإخلاص والصواب، فيحمل هم كيف يصيب السنة. فإذا وفق للعلم بكيفية العبادة حمل هم أن يوفق للعمل بها بما عليه. فإذا أراد أن يعمل ووفق أن يدخل المسجد من أجل أن يصلي حمل هم الإخلاص في العمل وإرادة وجه الله سبحانه، فيفتش في قلبه ويفتش في نفسه حتى يخلص لربه. فإذا دخل في العبادة وهو مستجمع لهذه الأسباب التي يوفق الله لها قبول العبادة حمل هم أن يختم له وتستمر إلى آخر العبادة، لأنه ربما يبدأ على كمال وينتهي بنقص والعياذ بالله، فيحمل هم التمام. فإذا أتمها وأكملها حمل هم القبول، وهذا الهم يصحبه، كما قالوا عن السلف كانوا يحكون عنهم أنهم يسألون الله بلوغ رمضان 6 أشهر ويسألون الله القبول 6 أشهر. قال بعضهم هذا ضعيف ما هو معقول، طيب رمضان صارت السنة 13 شهر؟ أبدا، لأنهم في كل يوم ينتهون من رمضان يسألون الله القبول، فدخلت 6 أشهر دخل رمضان مع 6 التي يسأل فيها القبول. هذا كان معروف عند السلف العلماء، القبول من أعظم ما ينبغي الإنسان. فتجد الإنسان يحمل هم قبول العمل أيا كان هذا العمل، قراءة القرآن التي هي أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تقبل إلا إذا قبلها الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم زلفة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ومع ذلك قراءة القرآن لا تقبل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المقبولين غير خزايا ولا نادمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.